السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إحنا قلنا الإدغام كمعنى في اللغة هو إدخال شيء في شيء، وقلنا في الاصطلاح ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيروا حرف واحد. ربنا يكرمك، انت مستعجل جدا يا غالي، الله يبارك لك يا رب. وقسمنا الادغام في الاول الى ادغام بغنه وادغام بغير غنه، تمام؟ ده قلنا ان الادغام هينقسم من حيث الغنه الى ادغام بغنه وادغام بغير غنه. وقلنا ان حروف يرملون هتنقسم عندنا الى يلمو، واللام والراء ادغام بغير غنه. وقلنا ان شرط الادغام يكون من كلمتين، ولو جه نون الساكنه مع حرف الادغام في كلمه واحده هيبقى عندنا الحكم هنا هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ لو اجتمعت النون الساكنه وحرف الادغام في كلمه هيبقى اظهار مطلق. هيبقى اظهار مطلق. وقلنا ليه مش هينفع الادغام هنا؟ لان هيختلف المعنى، هيلتبس المعنى. وسمي إظهار مطلق لأنه مش مقيد لا بشفوي ولا بحقيقي ولا بحلقي ولا بقمري ولا مش مقيد، مطلق، تمام؟ ورجعنا قلنا إن الإدغام بينقسم تاني من حيث الكمال والنقصان، بالظبط إظهار رواية، جزاك الله خير، كنت عمالة بجيبها تاهت مني. وقلنا من حيث الكمال بقى والنقصان بينقسم إلى ثلاث أقسام: إدغام ناقص بغنة، إدغام ناقص بغير غنة، وإدغام معذرة إدغام ناقص بغنة، وإدغام كامل بغنة، وإدغام كامل بغير غنة. يبقى أنا عندي كامل من حيث الكمال والنقصان، عندي كامل بغنة مع النون والواو، مع النون والميم، ناقص بغير بغنة، وده هيبقى في الواو والياء، وكامل بغير غنة مع اللام والراء. نرجع بقى تاني من الاول نقول ايه هو الادغام الناقص، يعني ايه ادغام ناقص وادغام كامل. احنا قلنا ان الادغام يعني بدخل حرف اللي هي النون الساكنه او التنوين بدخلها في الحرف اللي بعده. طيب لو النون الساكنه اختفت كليتها وما بقالهاش اثر بنقول ده ادغام كامل، سواء كان بغنه او بغير غنه. وعلامته هتبقى التشديد، بلاقي على الحرف اللي بعد النون علامه الشده. الشده دي بتقول لي انتبهي، خلي بالك، نعم، مع الواو والياء ادغام ناقص بغنه. ادغام ناقص بغنه. الادغام الكامل هيبقى بغنه مع النون والميم وبغير غنه مع اللام والراء. انما الادغام الناقص مش بيجي غير في الواو والياء وعلى طول بيبقى بغنه. ماشي يا ملكات؟ نرجع تاني، احنا بنقول ان النون لو دخلت كلية الحرف اللي بعدها، لو دخلت خالص وما بقاش ظاهر منها حاجه خالص، هيبقى ادغام كامل، يعني ذهاب ذات الحرف وصفته، تمام؟ يعني ايه ذهاب ذات الحرف وصفته؟ الحرف له مكون، يعني له جسم وله صفه اللي هي الغنه. لو الغنه لو النون دي دخلت خالص في اللام زي من رب من لدن، ده ادغام كامل لان النون ملهاش وجود خالص من لدن. واللي بيعرفني ان ده ادغام كامل اني بلاقي على اللام شده. الشده دي بتعرفني ان النون اختفت كلية في اللام، ملهاش اي اثر. ذهاب ذات الحرف وصفته كله دخل. المشكله عندي مش في اللام والراء ولا في النون والواو، الياء والواو، معلش انا عماله بخبط الحروف، معلش. المشكله في النون والميم. ليه؟ لان فيها خلاف. في بعض العلماء قالوا ان النون والميم بقى ادغام ناقص بغنى زيه زي الياء والواو. ليه؟ لان انا لما بقول من نعمه في غنه، النون كان هي ما دخلتش كليه، كان النون فاضل منها الريحه بتاعتها اللي هي الغنه. زي ما يعمل نوال، هما بيقولوا لا، دي النون دي زيها زي الواو والياء، ده ادغام ناقص لان النون ما دخلتش كلها. لكن الراي الراجح ايه؟ الراي الراجح انها دخلت كلية بدليل وجود الشده، بالظبط كده ايمان، من غير بقى انا ما اقول الغنه بتاعت المضغم فيه، انا برجع للشاده، الشاده دي بتقول لي ان هي دخلت كليه. والمبرر بتاعنا ان احنا بنقول ان الغنه دي غنه المضغم فيه، مش غنه النون الاولانيه، لا دي غنه النون الثانيه. يبقى انا عندي النون دخلت كلها، انما ذهبت اسمها وصفاتها ومكوناتها كلها دخلت في النون الثانيه، واللي انا سامعاها دي غنه النون الثانيه مش الاولانيه. تمام؟ زي مثلا ايه؟ ميم مال. ميم مال يمكن دي تكون اوضح شويه. لما اقول ميم مال النون مش موجوده، النون مش موجوده، النون دخلت، لكن الغنه اللي موجوده دي هي غنه الميم مش غنه النون، عشان كده بنقول عليها غنه المضغم فيه. بنتقل من ميم مال، من الميم الاولانيه للميم الثانيه، واعمل غنه ميم مال. انا مش سامعه نون خالص، انتوا سامعين النون؟ ده اكبر مثال يوريكي المضغم فيه. الغنه اللي انا سامعاها دي غنه الميم مش غنه النون. يبقى النون هنا حالتها ايه من حيث الادغام؟ ذهب ذات في الحرف وصفته، النون اختفت خالص، مش باينه، ملهاش اثر. ده بقى ادغام كامل هننطقها مشدده. العامل اللي بيبين لي كمال التشديد، كمال الادغام ونقصانه، هي الشد، هي الشد. من يعمل، من يعمل، ميوال، اهي النون اختفت لكن فاضل منها حته اللي هي الغنه، عشان كده بنقول عليه ادغام ناقص. انت ما حضرتيش المره اللي فاتت اسماء؟ احنا قلنا ان الادغام في شده مع اللام والراء، لان الشده دي هي علامة الإدغام الكامل، ملهاش دعوة بالغنة، هي علامة الإدغام الكامل. يعني أنا عندي الإدغام الكامل هيبقى عليه تشديد وده علامته، إدغام النقص هيبقى عالي من التشديد. تمام؟ في حد تاني عنده مشكلة؟ ما تتفاجئوش لما تلاقوا بعض الكتب بتقول إن النون والميم إدغام ناقص. ده اختلاف علماء، لكن الراجح اللي عليه الأغلبية من العلماء ان النون والميم ادغام كامل بغنة. تمام؟ طيب في حد وقف معاه اي اسئله ثانيه؟ طيب نخش بقى على الدرس الجديد ان شاء الله. بالظبط يا نهله، علامه الادغام الكامل هو الشد على الحرف اللي بيلي النون الساكنه والتنوين، هيبقى بغنة مع النون والميم، وهيبقى بغير غنة مع اللام والراء. الادغام الناقص هيبقى عالي من التشديد، ما عليهوش شد. هناخد النهارده ده الاقلاب. لا الناقص ما عليهوش علامه يا مريم. ما عليهوش علامه. هتبقى النون معراء والحرف اللي بعدها متحرك حركة عادية. ازاي هننطق الادغام الناقص؟ زي مثلا كلمة من يعمل، من يعمل. احنا قلنا ان احكام النون الساكنه والتنوين اربعه: الاظهار، الادغام، الاقلاب، الاخفاء. بيتحدد الحكم على حسب الحرف اللي بيجي بعد النون او التنوين. على حسب الحرف اللي بيجي بعد النون الساكنه والتنوين بيتحدد الحكم. زي ما قلنا همز هاء وعين حاء وغين خاء بتيجي بعد النون الساكنه والتنوين بيبقى الحكم اظهار. يرملون بيبقى الحكم ادغام. النهارده الحكم اللي معانا اسمه الاقلاب. يعني ايه الاقلاب؟ تعريف الاقلاب في اللغه لما بقول قلب او الاقلاب، يعني حاجه اتغيرت خالص، كانت اتجاه وبقت اتجاه تاني، تحويل كليه بشكل كامل. ده في اللغه. الاصطلاح هي قلب النون الساكنه او التنوين بحولها الى ميم. ميم في النص، خالصه في النص، ميم ميم. وبعدين بخفيها عند الباء واعمل لها غنه. بحول النون الساكنه او التنوين الى ميم واعمل واخفيها عند الباء واعمل لها الغنه بتاعتها. يبقى حروف الاقلاب هو حرف واحد بس، هو حرف الباء. هو حرف الباء. احنا قلنا ان الاظهار بيكون في كلمه او في كلمتين. الإدغام شرط يكون في كلمتين. عندي بقى الإقلاب ممكن يكون في كلمة أو في كلمتين. طبعا الكلام ده على النون، إنما مع التنوين لازم يكون في كلمتين، لازم نعيد الكلمة دي كل مرة علشان تبقوا ما تنسوش. فاكرين لما قلنا نون التوكيد الخفيفة؟ هتجيلي هنا لنسف عن بالناصية، لنسف عن بالناصية. خلاص؟ ممكن الإقلاب يبقى في كلمة زي كلمة أنبئهم، أنبئهم. أنا كنت بقول أنبئهم، أدي نون ساكنة أهي وراها باء. هل صح إن أنا أقولها كده؟ أنبئهم؟ حتى لما تيجي تنطقيها تحسي إن في ثقل في النطق. ليه؟ لأن تجاور النون وراها باء في صعوبة في النطق، لأن دي أولاً مفيش تقارب بينهم في المخرج، مفيش تقارب في الصفة. النون حرف أغن، الباء حرف شديد. ففي ثقل في النطق. عشان الثقل ده علماء التجويد استبدلوا النون بحرف قريب من الميم، قريب من الباء، عشان يبقى سهل في النطق. فبنقول ايه؟ أنبئهم، بحول النون الى ميم. وعلامتها في المصحف انك بتلاقي على النون الميم الرأسية اللي انتم شايفينها في المثال هنا، اهي ميم بعصاية، دي علامة الإقلاب. دي علامة الإقلاب. لما باجي أنطقها، أنت قلت واحدة قالت نعمل نلمس الشفايف، واحدة قالت نباع، وحنان ربنا يكرمها قالت بنلامس. هو ده الصح. ليه؟ لأني أنا لو كذبت شفايفي وقلت أنبئهم، أنا كده جبت ميم مشددة. لا، أنا مش عايزة ميم مشددة، أنا عايزة ميم مخفاة. يبقى يا دوبك بلمسها بس، لان انا برضو في نفس الوقت انا عايزه ابقى في مخرج الميم، انا عايزه ابقى في مخرج الميم اللي هي ما بين الشفتين، بس مع مراعاه ان هي ميم مخفاة مش ميم مشدده. يبقى هنعمل ايه؟ تلامس القشعريره، يعني حلامس الشفتين هيلمسوا بعض يا دوبك، يعني لو انا حطيت ورقه ما بين شفايفي ممكن. ده بنقول عليه تلامس القشعريره. تمام؟ ده ليه بقى اخترنا حرف الباء؟ ليه حرف الباء عامل مشترك ما بين النون مع ليه اخترنا حرف الميم؟ انا اسف، لان الميم مشتركه مع النون في الغنه. الميم هي والنون مشتركين مع بعض في الغنه، وفي نفس الوقت الميم مشتركه مع الباء، متجانسه مع الباء، لان هما الاثنين بيطلعوا مخرج واحد. يبقى احنا بنقول ان العلماء اختاروا حرف ما بين الحرفين ما بين النون والباء وهو حرف الميم. ليه حرف الميم بالذات؟ لان هو مشترك مع النون في الغنه ومشترك مع الباء في المخرج، فبنسميه عامل مشترك. علشان لو احنا جبنا اي حرف تاني غير الميم ممكن ما يبقاش حرف اغن. احنا عايزين حرف اغن عشان ما نحرمش النون من الغنه بتاعتها، وفي نفس الوقت يكون قريب من الباء. طب حضرتك دلوقتي، لا مش ادغام، لا هي اخفاء مش ادغام، هو هيبقى زيه زي الاخفاء الشفوي بتاع الميم، لكن هيبقى في بينهم شويه فروق، لكن في النص هو اخفاء شفوي، في النص هو اخفاء شفوي بالظبط، زي ما هناخد الاخفاء الشفوي بعد كده ان شاء الله. تمام؟ لو انت حضرتك دلوقتي جيتي تتكلمي باللغه العاميه وجبتي كلمه فيها ميم فيها نون وراها باء، هتلاقي نفسك قلبتيها ميم لوحدك. زي كلمات ايه مثلا؟ زي كلمه عنبر. عنبر ما بنقولهاش عنبر، بنقول عنبر. زي كلمه كرنب، زي كلمه انبوبه. الكلمات دي كلها احنا بنقول امبارح، امبارح مش امبارح. فاحنا بالصريخه كده بطبيعتنا بنقلبها. ليه قلبناها؟ لان المخارج هي اللي اتحكمت فينا. الميم والباء قرعين من بين الشفايف، وفي نفس الوقت انا عايزه ما احرمش الباء من الغنه اللي كانت مسابقاها اللي هي بتاعت النون. عشان كده انا لو شلت النون خالص يعني هحرمها من حقها، فبسيب لها حاجه اللي هي الغنه اللي هي مشتركه فيها مع الميم. عشان كده بنقول ان العلماء اختاروا حرف الميم لانه عامل مشترك ما بين الاثنين عشان احافظ على الغنه بتاعه النون وفي نفس الوقت يكون قريب من المخرج اقدر اخفي عنده النون الميم. خلاص. طيب زي ما قلنا الاقلام ممكن يكون في كلمه زي انبئهم او ميم بينهم وطبعا في التالي عليمون بذات الصدور ده مع الاقلاب. لا تدربي بقى عليها يا فادو. ليه؟ لان زمان كانوا بيقولوا الاقلاب بيجي بالفرجه يعني بتبعد الشفايف لكن ثبت اثبت العلماء بتوع المخارج ان انا لو انا بعدت ما بين الشفايف يبقى انا مش هبقى مخرج الميم فبالتالي مش هيبقى فيه غنه مش هتبقى غنه حقيقيه فلازم بتلمسيها تلامس خفيف دي هتيجي بالتدريب. هاتي مرايه وقعدي تدربي عليها وانت باصه في المرايه لحد ما تلاقي شفايفك فيها وانت بتعملي الاقلاب زي ما يكون ايه رعشه كده رعده قشعريره. لو حطيتي بالشفايف بتعمل كده يبقى انت عملتيها صح لان انت لو قلتي انبئهم وضميتي الشفايف كذبتي على شفايفك يبقى انت جبتي ميم مشدد ولو بعدتي بين الشفايف تبقى انت مش في مخرج الميم. خلي بالكوا يا اخواتي احنا لما قلنا في الاول التجريد لا افراط ولا تفريط لازم ادي كل حاجه حقها فهو ده حقها بالظبط مش الغنه مش الغنه هو تلامس الشفايف هو اللي بيعمل القشعرينه بتاعت الرعشه بتاعت الشفايف ده التلامس اللي انا عايزاه انا عايزين تلامس خفيف خالص. هي مشكلتنا يا اخواتي ان احنا بنقرا القران عشان نحقق المخارج والبسط والضم والاخفاء والاظهار والكلام ده يبقى عندنا نوع من التكلف بنبقى متكلفين شويه واحيانا بيبقى عدم التمرين بيخلي الشفايف بنقول عليها متحجره ما فيهاش مرونه وبنضغط على الحروف بالظبط كده ده غلط. وكمان خلي بالكم الموضوع ده كمان مش بس بيخلي التجويد سيء بيخليكي بتغيبي عن معاني القران وبتركزي في الالفاظ ومش هو ده الهدف. احنا هدفنا ان احنا نقرا القران بسلاسه وبمرونه بحيث ما يشغلناش قوي على ان احنا نتدبر المعاني. هي عايزه رياضه رياضه وليس بينه وبينه الا رياضه تمرين بفكيه يعني هي رياضه ان احنا ندرب الفكين على انهم يبقى فيهم سهوله في الحركه عشان اطوحهم زي ما انا عايز. هي عمليه تدريب بس. خلاص. طيب ايه بقى الخطوات اللي انا هتبعها عشان احقق الاقلاب؟ عندي ثلاث خطوات زي ما قلنا هقلب هخفي هغن. هقلب ايه؟ هقلب النون الساكنه او التنوين الى ميم خالصه لفظا. انا بنطقها بس انا بكتبها نون برضه لكن بنطقها ميم. وبعدين ثاني حاجه هخفي. هخفي ايه؟ هخفي الميم عند الباء مع مراعاة عدم كسر الشفتين. ثلاثة هغن. هعمل الغنة اللي هي أصلا بتاعة النون اللي هي دلوقتي بقت بتاعة الميم اللي هي مشتركة بينهم هما الاثنين. يبقى أنا هعمل ثلاث خطوات هقلب أخفي أغن. الثلاثة دول ما ننساهمش. أقلب أخفي أغن. تمام؟ طيب ايه بقى الحاجات اللي انا هراعيها وانا بعمل الاقلاب يعني احترز منها او التنبيهات؟ زي ما قلنا اول حاجه عدم كذب الشفتين عكسها عدم توسيع الفرجه. حاضر يا حبيبتي في امثله هنقولها. حاضر. عدم توسيع الفرجه لان احنا قلنا عكس بعض. انا لو كذبت على شفايفي هيبقى مين مشدد لو عملت تباعد هبقى مش في مخرج الميم. تمام؟ كمان انا بهتم بحاجه مهمه قوي وهي ان انا وانا بعمل الغنه وانا بادي الغنه تبقى شفايفي في وضع السكون. يعني مثلا بقول سميع سميع بصير. انا هنا في عندي ضم على التنوين لكن انا وانا بعمل الغنه لازم شفايفي تبقى في وضع السكون وبعد كده احقق الباء. ماشي؟ سميع بصير. ما اقولش الباء. طيب شكل الاقلاب زي ما قلنا بيبقى على النون الساكنه فوق النون الميم الرأسيه. طب لما بيبقى اقلاب بيبقى تنوين، التنوين المفروض ضمتين كسرتين فتحتين، هيتكتب ازاي الاقلاب؟ الاقلاب على التنوين هيتكتب ازاي يا اخوات؟ هو مفروض بيبقى ضمتين، هتبقى ضمه واحده وجنبيها الميم، ضمه واحده او كسره واحده او فتحه واحده وجنبيها الميم الرأسيه لبيان الحركه. هنشيل حركه ونحط بدلها الميم، يعني ضمه واحده وميم، فتحه وميم، كسره وميم لبيان اصل الحركه. عشان افضل عارفه الحركه هنا ايه. خلاص؟ ده الاقلاب لان هو ما فيهوش اي حاجه. ممكن حد عايز، يعني انتوا عايزين الامثله، نقرا الامثله اللي موجوده عندنا في الكتاب. احنا قلنا انبئهم من بعد، وفي كمان عندنا انبئوني، انبئنا، واما من بخل. حد عايز يسال اي سؤال في الاقلاب؟ هتجاوبوا لي على سؤال واحد بس اللي هو السؤال الثاني، ما سبب الاقلاب ولماذا اختيرت الميم دون سائر الحروف؟ ماشي؟ اسهل، ده سهل جدا، هو بس مشكلته في التدريب على نطقه. ناخد بقى الاخفاء اللي هو الدرس الاخير في احكام النون الساكنه والتنوين، وهو درس الاخفاء. الاخفاء في اللغه هو الستر، يعني لما بخفي حاجه بسترها عن الاعين، بخبيها. طيب الاصطلاح بقى يعني ايه اخفاء؟ انا قلت في الاظهار ان انا بنطق الحرف، بنطق النون الساكنه من مخرجها بغير غنى ظهره، بنطق النون خالص. وفي الادغام بدخل النون في الحرف اللي بعده. طب امال الاخفاء ده ايه؟ الاخفاء بيقول العلماء ان هو حاله متوسطه ما بين الاظهار وما بين الادغام، يعني باللغه العاميه كده لا انا بظهره خالص ولا انا بضغمه خالص، يعني بين بين. يبقى لما اقول لك ايه هو الاخفاء في الاصطلاح، هو النطق بالنون الساكنه ما بين الاظهار وبين وبين الادغام. احنا قلنا في الاظهار كان سببه ايه؟ ان النون الساكنه كانت بعيده قوي عن الحلقه، عشان كده عملنا لها اظهار. وقلنا في الادغام نتيجه للتماثل وللتقارب وللتجانس، يعني في قرب قوي ما بين الحروف، عشان كده كان سهل ندخلها ببعض. الحروف بقى بتاعت الاخفاء ولا هي قريبه قوي ولا هي بعيده قوي، هي متوسطه، علشان كده هي بننطقها ما بين الاظهار وما بين الادغام. في اسهل من كده؟ اظن مفيش. طب ايه هي حروف بقى الاخفاء؟ اللي هي موجوده في البيت بتاع التحفه، صيف ذا سنه كم جاد شخص قسمه، دم طيبا زد في تقى ضع ظالم. هتقولي احفظ البيت؟ هقول لك لا ما تحفظيش البيت. طب ما هنعمل ايه؟ زي ما بتقول فدوى. انا بدماغي كده بمخي، واحنا قلنا قبل كده ان التجويد بيعتمد برضه على المخ وعلى التركيز. انا هشيل حروف الاظهار اللي هي حروف الحرف، وهستبعد يا رملون، وهستبعد الباقي. يبقى بقيه الحروف كلها اخفاء. تمام؟ اظن مفيش اسهل من كده. ايوه هم 15 حرف. طبعا لو حفظتي البيت يبقى جزاكي الله خيرا، ما حفظتيهوش وصعب عليكي يبقى زي ما بقول لك كده، هتشيلي حروف الادغام، حروف الادغام يرملون، وهتستبعدي حروف الحلق ومعاهم حرف الباء، الحروف الابجديه اللي فاضله كلها هتبقى حكمها اخفاء. طيب احنا قلنا الاظهار من كلمه او من كلمتين، والادغام شرط يكون من كلمتين، الاخفاء من كلمه او من كلمتين. اللي حافظ الابيات يكتبها وهيبقى جزاه الله خير، مفيش مشكلة، اللي مش حافظ مش هيجرى حاجة. أيوة أنا عندي 6 حروف إظهار، وعندي 6 حروف إدغام، وعندي الحرف بتاع الإقلاب 13 حرف، بقية الحروف 15 هيبقى حكمها إخفاء، وقلنا الإخفاء من كلمة أو من كلمتين. طب سبب الإخفاء زي ما قلنا إن الحروف دي ولا هي قريبة قوي من النون ولا هي بعيدة قوي، هي متوسطة. تمام؟ مشكلتنا بقى في الاخفاء، او يعني لازم نخلي بالنا منه، ازاي بعمل الاخفاء؟ زي ما قلنا في الاقلاب ان انا بلام الشفايف. في طريقه معينه بادي بيها الاخلاء برضو نفس الحكايه بالنسبه للاخفاء. الاخفاء سهل قوي من كتر سهولته الاخوات مش بيركزوا فيه فما بيجيش كويس. يا اما تبص تلاقي بتعمل الاخفاء بدون غنه بتتهاون مع الحرف اللي بعد النون فممكن تجيب الغنه مش واخده التضخيم والترخيص المناسب، مش واخده زمنها كويس، ممكن تكون عملت اظهار للنون. ليه بقى؟ لان انا عندي حاجات لازم اخلي بالي منها. هي ايه؟ اولا انا دلوقتي مش عايزه اعمل اظهار، يبقى اول حاجه اخلي بالي منها ان لساني يبعد عن مخرج النون، يجافي مخرج النون، لان انا لو لمست طرف لساني راح عند مخرج النون عملت اظهار. انا مش عايزه اظهار، انا عايزه اخفاء. يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل الغنه الاول وانا لساني مجافي مخرج النون، يعني كان لساني كده مشعلق في بقي مش رايح عند حاجه. فكل ده عند الغنه. خلصت الغنه اروح رايحه على مخرج الحرف اللي بعد النون. عند الحرف. خلي بالك الاخفاء عند الحرف مش في الحرف، عند الحرف. يعني مثلا لما اقول الان انا لساني مشعلق مش عند اي حاجه، انا بعمل غنه وانا لساني حر. وبعد كده انتوا سامعين صوت ايه؟ لما بقول الانس انا راح عند مخرج ايه؟ حرف ايه؟ انا خلصت الغنه في الهواء. وعلى اخر الغنه اروح رايحه على حرف السين عشان انطق الحرف اللي بعديها اللي هو ايه؟ الانسان. انا طبعا ببالغ وبتكلم في السين عشان اوريكم انا رايحه فين. لكن قبل ما اجي عند السين خالص ما بشمش. انا دلوقتي معلقه زي ما قالوا، زي ما في اخت قالت في الهواء، لساني في الهواء لحد ما خلصت الغنه. وبعد كده في اخر الغنه اروح شمماها بالمخرج اللي رايحه عنده. الانسان. فهمنا؟ الاداء بتاع الاخفاء عندي اهم. ما تقولي لي تعريف الاخفاء ودرجات الاخفاء. بتعمليها بالانف؟ هي ايه؟ ما هي الغنه لازم تيجي في الانف. لازم اعمل الغنه من الانف. بس كل ده مع تركيز بذهني. انا خلصت الغنه، طب الحرف اللي بعد الغنه ايه؟ سين ولا صاد ولا ظاء ولا طاء؟ ليه؟ لان الغنه هتتبع ما بعدها. تمام؟ يبقى انا كل ده مخي شغال وانا بقرا. اول حاجه لما بشوف النون بعدها ايه؟ عشان اعرف الحكم. اخفاء، طب خلاص انا هعمل اخفاء، طب انا هعمل الغنه مفخمه ولا مرققه؟ كل ده في لمح البصر مخ بيبص كده يعمل كل ده على طول. الغنه اللي بعديها سين تبقى مرققه، بعديها صاد تبقى مفخمه وهكذا. تمام؟ يبقى انا عندي الاول حاجه هنجافي مخرج النون، هيبقى لساني حر لحد ما اخلص الغنه. على قرب نهايه الغنه هروح عند مخرج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص كده يا اخوات فهمنا ازاي بعمل الاخفاء. يبقى زي ما قلنا لساني يبعد عن مخرج النوم، دي اول حاجه. وبعدين لساني يفضل حر وانا بعمل الغنه. على اخر الغنه بروح على الحرف اللي بعد النون عشان انطقه. يبقى الغنه عند الحرف مش في الحرف، خلي بالك، لان لو في الحرف هيبقى انا بعمل ايه؟ لو انا رحت جوه الحرف يبقى انا بعمل ايه؟ بالحكم اللي انا بعمله ايه؟ ادغام بالظبط يا صباح جزاك الله خير. لكن لما اقول عند الحرف يبقى كده اخفاء. خلي بالكوا عشان ده حاجه هنقولها تاني دلوقتي. طيب الاخفاء بيبقى فيه تشديد زي الادغام؟ لا، الاخفاء عالي من التشديد. الاخفاء عالي من التشديد. وبعد كده اخر حاجه قلنا ايه؟ ان الغنه هتتبع ما بعدها. تفخيما وترقيقا. تمام؟ طيب في حد ما يعرفش يعني ايه تفخيم وترقيق يا اخوات؟ لا غلط بقى يا ساره. في حد ما يعرفش التفخيم والترقيق؟ طيب بس طيب انا عندي في الحروف الابجديه في 7 حروف مفخمه. يعني ايه مفخمه؟ يعني حروف مستعليه لما باجي انطقها اقصى اللسان من جوه بيستعلي، اقصى اللسان من جوه. خلينا انا بركز على الكلام ده عشان المفاهيم الخطا اللي عندنا. ايوه 7 حروف مجموعه في جمله خص ضغط قص، خص ضغط قص. الكلام ده هاخده، لا انتم مش عارفه الله اعلم هطلبه امتى بقى، يعني لسه بدري قوي. بس يعني مبدئيا كده الحروف المفخمه خص ضغط قص. يعني ايه مفخمه؟ يعني الحروف دي لما باجي انطقها اقصى اللسان من جوه بيعلى بيستعلي، يقوم يقفل من جوه. لما يجي لما اجي اتكلم، احنا بنتكلم بهواء الزفير، هواء الزفير وهو طالع بيلاقي اقصى اللسان قافل كان مفيش مسافه يعدي. فبيحصل ايه؟ ان هواء الزفير يخبط في اقصى اللسان، وبيحصل ارتداد للصوت، يعني الصوت يبقى ضخم. زي حضرتك لما تيجي تخبطي الكوره في الحيطه تروح رد بالك تاني. ده اللي بيحصل مع التفخيم، ان اقصى اللسان مستعلي يعني مرتفع لفوق، بيجي هواء الزفير يطلع ما بيلاقيش حته يطلع منها، يروح خابط في اقصى اللسان، يقوم حاصص ارتداد للصوت. فنقول عليه الحرف كده مستعلي اي مفخم. دي الاليه بتاعه التفخيم. يعني ايه الاليه؟ يعني دي الطريقه اللي بيحصل بيها التفخيم، ملوش دعوه خالص بالشفايف من بره ولا القبله ولا على عكس بقى الحروف اللي هي مش مستعليه، اللي هي مرققه، بيبقى اقصى اللسان مستفل لقاع الفم. يجي هواء الزفير يخرج الحرف، يلاقي السكه سالكه قدامه، يطلع بسهوله وبيسر. ليه؟ لان اقصى اللسان مستفل لقاع الفم، فما فيش صعوبه في نطق الحرف. فهمنا الحته دي يا اخوات؟ علشان كان في مفهوم خاطئ بيتقال لنا زمان، والله اعلم جات في لسه اخوات ماشيه بنفس الطريقه، ان هي لما تيجي تفخم يعني مثلا تقول لك اظال يمين، تروح ضمه شفايفها قوي في وضع القبله. لان كانوا زمان بيقولوا لنا لما تيجي تفخمي حرف يبقى شفايفك في وضع القبله، اما تيجي ترققي كانك بتبتسمي. وده طبعا لا ملوش دعوه بالاشمام يا جماعه، خلينا في التفخيم والترقيق. فطبعا العلماء اثبتوا ان كل حاجه بنعملها ليها اليه، اليه التفخيم من جوه زي ما قلت لكم كده. منين؟ من اقصى لسان، اقصى لسان بيرتفع بيستعلي او بيفتتح. الكلام ده طبعا بيدرس بالتفصيل في درس الصفات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني مش عارفه في ايه، بس يعني نستغفر كده شويه، يعني لما يحصل حاجه زي كده يبقى نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. يعني ها؟ انا قلت لكم كده كده مش هطول عليكم، طب ليه بقى كده؟ خليكم حلوين بقى. طبعا انا نسيت كنا بنقول ايه، بس انا فاكره السؤال بتاع كنتم نبدا بيه. ايه مشكله كنتم بقى؟ ان الكاف مضمومه وبعدين النون ساكنه وبعدين التاء مضمومه وبعدين الميم ساكنه. يبقى هبدا بان انا اضم الكاف كل وبعدين اخش على الغنه كنتم، بعدين اضم تاني في التاء وبعدين ابسط في الميم. هقولها تاني كنتم. تمام؟ يبقى انا لا بصي بلاش كل، ما هو ده العيب اللي احنا هنقوله دلوقتي، ان الواحد لما بيجي يعمل الاخفاء بيروح عامل كان في مد، مش هبالغ قوي كده في الضمه. كل على طول انا بضم الكاف واخبط شفايفي على طول كل. طبعا الموضوع ده كان عايز يبقى فيه رؤيه، بس يعني احنا بنحاول بقدر الامكان. يبقى انا بضم الضمه بتاعت التاء، ان انا ازاي اعمل ضمه للشفتين وبعدين ابسط؟ لا كل ده بطريقه سهله في عالم التكلف. لا دي ملهاش دعوة بمخارج اللسان دلوقتي، ملهاش دعوة بمخارج اللسان. انت حضمي الكاس كل، لا الضمة لازم يجي فيها ضم الشفتين يا عزيزة. احنا اساسا بنقول ان احنا واحنا بنقرأ مش عايزين نعمل ايه الشفايف تتضم وتتفتح وتتفرد، لا، لكن في عندك حاجة اسمها الحرف المضموم، مش هيتحقق الحرف المضموم الا باستدارة الشفتين بس. هنا بس انا بعمل ضم للشفتين او بحرك شفايفي، انما مع الحرك، انما مع الساكن لازم تبقى شفايفي منبسطة. وبعدين الغنة كل لانها مرققة، كل بدون مبالغة، حتى وانا بضم ما بعملش الواو اللي انت كنت عاملاها كل، لا ليه؟ المهم استدار الشفتين بدون مبالغة، كل حاجة يا اخوات بدون تكلف وبدون مبالغة. دي حاجة. في اخت كانت بتقول الاستعلاء والاستفال ده، مش كده برضو؟ في سؤال مر عليا كده، استدارة الشفتين، الاستدارة هي الضم، هو ضم الضمة يعني استدارة الشفتين، معنى فهمنا كده يا اخواتي الجزئية اللي كنا بنقول فيها؟ طيب في ايه؟ في اسئلة تانية؟ في حد عايز يستفسر عن حاجة تانية قبل ما نكمل الدرس؟ في حد بيسأل عن حاجة تانية؟ حاضر يا شيماء. احنا بنقول ان كل حرف له صفات، من ضمن الصفات في حاجة اسمها استعلاء. في حرف مستعلي، في بيبقى حرف مستعلي وحرف مستفي. في عندنا في الصفات كل حرف اساسي بيبقى له خمس صفات ترتيب معايا. الصفات دي بيتحدد عليها نقطة الحرف. من ضمن الصفات حاجة اسمها الاستعلاء. مش كل حرف، يبقى حرف مستعلي وحرف مستفي. الحروف المستعلية مجموعة كلمة قصة ضغط انقيض. يعني ايه بقى استعلاء؟ يعني الحروف دي طبيعتها في النطق لما بتيجي تتنطق اقصى اللسان من جوه بيرتفع، هي مش بتطلع من اقصى اللسان. عشان في وقت كانت بتقولي عايزين صوره للمخارج، لا قصة ضغط انقيض ما بتطلعش من اقصى اللسان، لكن هي من صفاتها ان هي لما بتيجي تتنطق بيستعلي معاها اقصى لسان. يعني مثلا الخاء بتطلع منين؟ بصي الاستعلاء حقه التفخيم. يعني ايه؟ يعني الحرف المستعلي على طول بيبقى مفخم، بس مش كل مستعلي مفخم، لان في عندك حروف مفخمه، لا معلش كلها مستعليه، انا اسف ده الانفتاح معلش. يعني مثلا حرف الخاء بيطلع من الحلق ملوش دعوه خالص باللسان، يعني مش بيطلع من اللسان ومع ذلك مفخم، ولما باجي انطقه اقصى اللسان بيستعلي بيرتفع. ايه اللي بيحصل بقى ساعه ما بيرتفع اقصى اللسان؟ هو ده اللي بيعمل التفخيم بقى. اقصى اللسان بيستعلي لاعلى. يعني ايه بيستعلي؟ يعني بيقفل مجرى الهواء، بيسد فتحه الهواء. زي ما قلت لكم قبل كده احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم بهواء الزفير، بدليل ان انت لو لفتت مقطوعه مش هتعرفي تتكلمي، لان انت الهواء ده انت بتتكلمي بالهواء سبحان الله. فلما الهواء ده بيجي طالع من مجرى من المجرى بتاعه الطبيعي بيصطدم باقصى لسان، بيخبط في اقصى لسان، فبيحصل ايه؟ بيحصل تضخيم للصوت، هو ده اللي بيعمل التضخيم. فهمنا؟ على عكس الحرف اللي هو مستفل، احنا قلنا مستعلي عكسها مستفل، يعني حروف قصة ضغط الخصب كلها مستعلية، يبقى بقية الحروف الأبجدية إيه؟ مستفلة. حروف مستعلية عكسها مستفلة، اللي هي بقية الحروف الأبجدية كلها مستفلة. لما باجي أنطقها أقصى لسان بيبقى شكله إيه؟ بيبقى أقصى لسان بيبقى على الفم، يجي الهواء يطلع، حاجة هتحوشه؟ لا، فبيخرج بسهولة. ما بيحصلوش ارتداد، ما بيحصلوش ما بيخرجش، زي مثلا نقول الظالمين الظالمين. احنا بنقول هي الصفة الاستعلاء بينتج عنها التفخيم، الاستفال بينتج عنه الترقيق، ترقيق الصوت من صوت الحرف. لما انا قلت دلوقتي الظاء بتطلع من طرف اللسان، طب مال اقصى لسان؟ اقصى لسان مرتفع لان صفه الظاء الاستعلاء. ومعاها صفه ثانيه اسمها الاطباق، يعني اللسان كله بيرتفع من البث الاقصى. عشان كده بنقول الصاد والضاد والطاء والظاء، الاربع حروف دول فيها استعلاء وفيها اطباق. يعني لما باجي انطق الحروف الاربعه دول، كل لساني من اول بدايته جوه من اقصى لسان لحد طرفه بيستعلي، يبقى كله مرفوع، لساني كله في سقف الحنك. عشان كده بنلاقي الاربع حروف دول مش بس مفخمين، دول كمان اعلى درجات التفخيم فيهم، عشان الصفه بتاعتهم اللي هي صفه الاستعلاء اقصى لسان بيرتفع، وصفه الاطباق بقيه اللسان بيستعلي. هو موضوع يا اخوات مش صعب، بس ايه عايزاك تفهموه، عشان ده هيخدمك قوي في التطبيق في القراءه، ان انا افهم ازاي بعمل تفخيم، ازاي بيبقى فيه ترقيق. تفخيم يعني اقصى لسان مرتفع بينتج عنه تفخيم للصوت، او تضخيم للصوت. بقيه الحروف مستفله، يعني اقصى لسان في قاع الفم، يعني الهواء بيخرج بسهوله ويسر، فبينتج عنه الترقيق. بالظبط كده. فهمنا الحته الصغيره دي يا اخوات؟ ليه احنا بنقولها دلوقتي؟ مع ان المفروض ان الجزء ده مع الصفات، يعني ممكن مثلا تاخدوه في سنه ثانيه مثلا، مش في سنه اولى. مش في منهجنا خالص السنه دي. بس مهم ليه؟ لان انا عندي في البث بتاعي ده بتاع الاخفاء الغنه تتبع ما بعدها. يعني انا لما يكون عندي غنه، فزي ما بقول لكم احنا، انا قلت موضوع التضخيم والترقيق علشان الغنه اللي احنا بندرسها في الاخفاء. لان انا عندي الغنه في الاخفاء يا اما هتبقى مفخمه، الغنه مفخمه، يا اما هتبقى مرققه على حسب الحرف اللي بعديها. يعني لو جالي بعد النون الساكنه حرف الراء او الصاد او الطاء او اي حرف من حروف التضخيم، هتبقى الغنه بتاعتي كمان مفخمه. على عكس لما يكون الانسان، خلاص؟ طيب نكمل بقى الدرس بتاعنا. المشكله مش في لساننا، المشكله في التدريب. زي ما قلت لك قبل كده، لو انا متدربه على ان لساني يبقى مرن، هطوعه زي ما انا عايزه. مش هتقولي لي يعني ايه اقصى لسان يبقى مرتفع، يعني ايه اقصى لسان مستفز، هتعمليها بالطريقه بالطبيعه، لان مساله تدريب. طيب الفرق ما بين الادغام والاخفاء. احنا قلنا الادغام بدون تشديد، عالي من التشديد، الاخفاء في تشديد. الاخفاء بنقول الاخفاء عند الحرف، انما الادغام في الحرف. ايوه، وليس بينها وبين تركيه الا رياضة امرئ بفتيه. الاخفاء عند الحرف، الادغام في الحرف. ايه هو العكس؟ يبقى احنا بنقول في الاول عشان نفرق ما بين الادغام والاخفاء، الادغام مشدد، الاخفاء عالي من التشديد. اخفاء عند الحرف، الادغام في الحرف. في حاجه كمان احنا قلناها، ان الاخفاء من كلمه او من كلمتين، الادغام لابد يكون من كلمتين. طيب اخر حاجه بقى درجات الاخفاء. شوفي انت كنت عايزه تكتبي ايه يا مريم واكتبي تاني. درجات الاخفاء، الإخفاء مش كله على درجة واحدة. ليه؟ لأن عندي حروف قريبة شوية من النون، فهعمل لها أعلى درجة في الإخفاء. وفي حروف بعيدة شوية هتبقى أقل درجة في الإخفاء. يعني إيه؟ يعني مثلا الكاف والقاف بيخرجوا منين؟ من أقصى لسان. من أقصى لسان. يعني بعيد قوي عن النون. هي إخفاء، إخفاء برضه، بس بتبقى إيه؟ اقل درجه اخفاء، قريبه جدا من الاظهار، لكن ما فيهاش اظهار. هي قريبه من الاظهار ولكن ليس فيها اظهار. فاهمين الحته دي؟ معنى عند الحرف زي ما قلت ولما بقول لكم الانسان يعني باجي بلمس المخرج بتاع الحرف اللي هعمله اللي هخفي عنده النون بقرب منه. انما لما قلنا في الادغام كنا دخلنا جوه الحرف من نعمه من نال، فده معناه ده معنى كلمه عند وفي. عند الحرف يعني يا دوبك انا ايه بقرب منه بخفي عنده، انما الادغام جوه الحرف دخلت جواه في. فهمنا الحته دي؟ فهمتيها يا مريم؟ عايزين نجيب درجات الاخفاء؟ ماشي حاجة. نجيب درجات الاخفاء، بنقول مثلا القاف والكاف بعيده قوي عن النون، هي اخفاء برضه ولكن اقل درجه اخفاء، قريبه من الاظهار، قريبه من الاظهار. وعندي الدال والتاء والطاء بيخرجوا من طرف اللسان بعد مخرج النون على طول، قريبين من النون ولكن بنعمل لهم برضه اخفاء، ولكن اعلى درجات الاخفاء هتلاقيها في الدال والتاء والطاء، قريبه من الادغام. هي مش ادغام، انا بقول قريبه، قريبه في ادائها، في هي اخفاء وكله، ولكن لها من كتر ما هي قريبه من النون بقول عليها اعلى درجه اخفاء. يبقى انا عندي ثلاث درجات اخفاء، اعلى درجه اخفاء هتبقى في الدال والتاء والطاء، اقل درجه اخفاء هتبقى في القاف والكاف. بقيه الحروف بقى درجه الاخفاء بتاعتها متوسطه. تمام؟ يبقى انا عندي ثلاث درجات اخفاء، اعلى درجه اخفاء، اعلى درجه اخفاء اللي هي قريبه من الادغام هتبقى في الدال والتاء والطاء، اقل درجه اخفاء قريبه من الاظهار هتبقى في القاف والتاء. بقيه الحروف بتبقى في درجه متوسطه في النص يعني. خلاص؟ طيب كده الدرس بتاعنا خلص. قبل ما نقرا الامثله، في حد عايز يوضح اي نقطه قبل ما نبص على الامثله؟ عشان يهمني ان احنا نقرا الامثله عشان الاخوات اللي عندها مشكله في الاخفاء تقراها. ما احنا هنجيب الامثله عشان نتدرب على الغنه، الغنه عندي اهم، مفخمه ورق، والاداء بتاع الاخفاء مهم قوي يا اخواتي، عشان كنتم دي اللي انتم جبتوها دي من يعني من اكثر الكلمات اللي بيحصل فيها خطا، مش عشان بقى التفخيم والترقيق، عشان البسط والضم. اعلى درجه اخفاء هتبقى في الحروف القريبه من النون اللي هي الدال والتاء والطاء، لانهم قريبين قوي. لا مش بتبان قوي يا دلي، مش بتبان قوي، مش محسوسه قوي في النص. هنعمل السؤال الثالث والرابع والسادس، ثلاثه واربعه وسته. ماشي؟ ماشي يا مان. هناخد ثلاثه، ما هو الاظهار الحلقي والاظهار المطلق. اربعه، رقم أربعة بقى جامع للأحكام كلها اللي إحنا خدناها. خلاص؟ آخر سؤال، الفرق بين الإخفاء والإدغام مع السؤال بتاع الإقلاب. أه يا وفاء، مع سؤال الإقلاب. خلاص؟ تمام؟ جزاكم الله خيرا. الامتحان المفروض هيبقى لحد هنا بس. المرة الجاية إن شاء الله لو حد عنده سؤال في الجزئية دي من أول ما أخذنا في النظري وفي أحكام النون الساكنة والتنوين يجهزها. لكن إحنا هنشتغل إن شاء الله المرة الجاية في أحكام الميم الساكنة. تمام؟ حد عايز أي سؤال؟ آه، هو أنت ما جاوبتيش معانا قبل كده ولا إيه؟ زي كل مرة. أيوة، السؤال اللي قلناه بتاع الإقلاب والسؤال هنا رقم ثلاثة وأربعة وستة. ايوه ذكي، ما انا شفت اجابتك عشان كده استغرب انت يعني زي كل مره. خلاص؟ رقم ثلاثه واربعه وسته، وسؤال اثنين بتاع الاقلاب. هنضم ده على ده. طبعا انتوا بكره عندكم امتحان، اما تخلصوا امتحان براحتكم. خلاص؟ ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.